الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثاني عشر. تردد الكلام بين شخصين، المناظرة هي تردد الكلام بين شخصين، يقصد كل أو يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه. ما معنى المراء؟ المراء، المراء هو الجدال والمنازعة. ما معنى المناقشة؟ المناقشة هي الاستقصاء والتدقيق في الحساب. سؤال: متى بدأ الجدال؟ المناظرة: الجدال بدأ مع بدء الخلق. الإنسان كي يتخلق يحب يجادل. قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان يحب يجادل، ما يحبش لي يغلبه. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية هذبت ونظمت الكلام. تدافع على حقك، دافع على حقك، بصح كاين نظام ماشي بفوضى، وكاين وين ما تدافعش، اسكت. كي تسكت هذا هو المطلوب منك. وكاين أحيانا لا تتكلم، ولكن تتكلم بالنظام ماشي هكذاك برك. طيب، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الجدال؟ علاش الناس يتجادلوا؟ أولا، إن الناس لا يتجادلون غالبا فيما اتفقوا عليه. حاجة الناس متفقين عليها، يا هل ترى يتجادلوا عليها؟ مثلا واحد يجي لآخر يقول له: أسمع، الشمس منين تشرق؟ آخر يقول له: من الشرق. يقول له: لا من الجنوب. كش واحد سمعته أيضا، هذا يقول: هذا مريض، هذا خليه، ما نقدرش معه. يعني أشياء اللي نتفقوا عليها ما يتجادلوش الناس عليها. ما العلا واش يتجادلوا؟ يتجادلون عندما يختلفون في إدراك الحقائق، ما فهموش المسألة أو تصور الأشياء. ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة، منها أولا الأسباب الداعية التي تدعو الناس إلى الجدال كثيرة. أولا، غموض الموضوع. الموضوع غامض، موش واضح، فلهذا يتجادلوا الناس. لو كان يكون واضح ما يتجادلوش. ثانيا، غموض موضع النزاع. هما راهم متفقين في مسائل كثيرة، صح الأمر اني مختلفين فيه ما بان لهمش مليح. طيب، ثالثا، اختلاف الرغبات والشهوات. هذه من الأسباب، كل واحد وش يحب، وهذا يؤدي إلى الجدال. رابعا، اختلاف الأمزجة. الأمزجة طبيعة الإنسان، فصاحب المزاج العصبي الحاد اللي يزعف بزاف يرى ما لا يراه الوارع الهادي. يعني الإنسان اللي عنده هدوء يشوف الأشياء ماشي كما يشوفها الإنسان اللي غضبان مقلق لابس نظارة سوداء، يشوف الدنيا أسود سوداء. واحد لا متفائل مرتاح، فكل واحد كيفاش يشوف الأشياء. فالهدوء والغضب والاستقرار والاضطراب، كل هذه الأشياء تجعل الآراء مختلفة، صح؟ خامسا، أسباب اختلاف الاتجاه. فمن يستنبط العقائد والأحكام العملية من الوحي والآثار لا يمكن أن يتفاهم مع من يأخذ ذلك من العقل. يعني واحد للأحكام التاعه والعقيدة التاعه يأخذها من الوحي، ما تقدرش تتفاهم مع واحد ياخذ العقيده تاعو الدين تاعو من عقله. كيما هذوك اللي كي تقعد معاهم قال يا أخي المسألة الفلانية حرام، يقول لك عليها حرام، واش حرام هذا؟ قل له حرام لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، والعلماء قالوا باللي هذا الشيء حرام بناء على الآية هذه والحديث. يقول لك أنا يا في عقلي نورمالمون، أنا يا نورمالمون يعني ما فيها ولا هذا، ما تخش تفهم معه، ما تعيش روحك قبل ما تتناقش معه في المسألة، عاود رده للوحي. هنا مسألة مهمة، كي كنت تتناقش مع إنسان أنت تنطلق من أين؟ من الوحي. هو ينطلق من أين؟ الدليل تاعه العقل ولا ما فيها والو؟ الناس قاعد يديروها، هذه تاع الناس قاعد يديروها هو الدليل تاعه، ما راح تتفاهم معاه ولو كنت تقعد 50 سنة تتفاهم معاه. إذا ما تناقش معه في المسألة هذيك، عاود تناقش معاه من أين نأخذ أحكامنا؟ عاود الموضوع، قاعد ألغي الموضوع الأول خليه وارجع للموضوع الثاني. قال أنا يا يقول لك في ميزي فيها ولو الناس قاعد يديروها، ها قل لهم أنا خلي الموضوع هذا نتناقشوا فيه. مثلا سيجارة تقول له حرام، آية حديث علماء الأطباء قالوا باللي مضر كذا كذا، يقول لك ما فيها ولو. أنا نعرف صاحبي 60 سنة هو يتكيف سمين ومليح ومزيان ما بيه ولو، كيف تفهم معه؟ هذا ما تناقش معه المسألة، أخر المسألة هذه عاود قل له يا أخي منين نأخذه الحلال والحرام، منين نجيبه؟ من الناس قاعد يديروها ولا عندي صاحبي ولا من الآيات؟ يقولك لا لا نأخذها من الواقع. ها قل لك غلط، هيا نتناقشوا هنا الآن، ما نتناقشوش في الدخان، انت راك بعيد. واضحة المسألة هذه؟ هذه مهمة. الآن كما بعض الحوارات هذو تاع القنوات، واحد يبدأ يهضر، واش انتوما تحسبوا روحكم انتوما المفاتيح تاع الجنة بيديكم؟ تكي تقول له مثلا تبرج النساء واختلاط النساء بالرجال حرام، يقول لك واش انت تفتي انت، واش انت واش تكون انت؟ قال انا ما نفتيش، انا نجيب فتوى تاع علماء. قال لا لا لا لا ما تناقشوش في تبرج النساء، تبدا تناقشوا يقولوا انت منين اخذت باللي معليش يجوز؟ يقول لك رانا في القرن 20، ما راناش في وقت الجمل، رانا في وقت الكمبيوتر وفي وقت القنوات الفضائيه وغزو الفضاء. يقولون بعد في كي يجي غزو الفضاء يعني نكفروا بربي ولا واش؟ يعني في القرن 20 نمشوا عليا ولا واش؟ نخليوا الدين يعني؟ اه يا اخي ربي مازال حي لا يموت. تناقشوا في هذه المسألة، ما تناقشوش في هذيك، لا لأنه ما راح توصل نتيجة. واضح هذه المسألة هذه؟ صح. إذن الاختلاف اتجاه. سادسا من أسباب الجدال تقليد السابقين من غير نظر إلى الدليل. كاين الناس يجادل هكذاك، علاه تجادل؟ خاطر يقولك الجدود، هذه حاجة خلوها الجدود يا سي محمد، كيف أنتم تنحونا عادات الجدود؟ قل له يا أخي عادات الجدود كي تخالف الشريعة ما نأخذوش بها، نحترموهم بس ما نأخذوش بها. قلك لا هاك غلط، هذه من عادة الشعب وتربينا عليها، جيت حرمها. مش أنا اللي حرمتها يا أخي، قبل جدك وجد جدك كانت حرام، وإنما أجدادك لما قل العلم عندهم دخل الشيطان بينهم ودلهم هذه العادات والتقاليد. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وش قال لهم ربي؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا ثاني نبهك يا أخي لحاجة، كاين احيانا بعض المجادلين يعرف يجادل بالباطل، انت كي بدأت تكلم معاه يقولك اسمع انت خير باباك وجدك كان في القرية تاعنا مشهور وكان يمشي مع هذه العادات، لك حب تنحيها لنا انت يا خير من جدك انت. ما تجاوبوش، ما تقولوش انا خير من جدي، لا منين خدينا هذه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. في مكة لما كان يقولهم ابعدوا عن الأوثان، ابعدوا عن الأصنام، ابعدوا عن أكل الميتة إلى آخره، كانوا يقولوا له أجدودنا كانوا هكذا نتبعهم، كان يقولهم أجدودكم كانوا غلطين. جاء واحد من المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير ولا جدك خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش، سكت. شوف حكمة، ما تجاوبش، خطر كي تجاوب راك تطيح بجدك، أنت تجاوب بالعموم. قال جدودنا كانوا غالطين، جدودنا كانوا، بس ما تقولش خاصة إذا كان جدك في القرية مشهور والناس يحبوه، ما تقولش كان غالط، ما يسمعوش منك الناس، قول كانوا غالطين بالعموم. هكذا هذه من الحكمة. كاين بعض الشباب هكذا يقولوا له انت تعرف خير من الشيخ فلان، يقولوا له ايه واش انا غلط في المسألة؟ لا، رد بالك، اذا كان انسان عالم ولو عالم عندهم كبير، عندهم كبير وانت يا طالب صغير، ولكن الحق راه معاك، كي يقولوا لك واش تعرف خير من فلان ما تجاوبش، ولا تجاوب بذكاء. مثل مرة قلت لكم دخلت عند محل داير الغناء، قلت له يا أخي الراديو هذا، قال لي وش بيه الغناء وش بيه، قلت له نقص له، قال لا نقص حرام، قلت له ايه حرام، قال لي حرام، قال لي انت وش تعرف انت يا الدكتور فلان غير كما جابوه في التلفزيون دكتور كبير معروف في العالم الإسلامي، قال حلال تعرف خير منه انت، قلت له لا ما نعرفش خير منه، يعرف خير مني، قال لي ما نسكت، قلت له بصح كاين واحد او يعرف خير منه انا نتبعه انا، قال شكون هو، قلت له الامام مالك، امام مالك يعرف خير منه، سكت كلمه ما زادهاش، على جبت له شكون نجم كبير وهو الامام مالك رحمه الله تعالى. الانسان يكون حكي، نسال الله تعالى ان يرزقنا الحكمه. طيب سابعا من الاسباب اختلاف المدارك، يعني اختلاف الفهوم والمدارك، فبعض الناس بصيرته نافذة يفهم بسرعة وسهولة، وهناك من هو قاصر النظر. كاين بعض الناس يفهم بسرعة ويفهم بسهولة، هذا حتى تتجادل معاه ما تطولش توصلوا النتيجة طيبة، وكاين بعض الناس قاصر النظر ما يفهمش بسرعة ولهذا يجادل، هذه من أسباب الجدال، كما قيل عن بعض الناس نسأل الله العافية فلان بطيء الفهم سريع النسيان، نسأل الله العافية، بطيء الفهم يعني ما يجي يفهم حتى تعرق وتعيا ومن بعد نهار يفهم على طول ينسى، نعوذ بالله. طيب ثامنا من أسباب الجدال الرئاسة وحب التسلط، كاين الناس يجادل علاه ويحب دائما يبان، يجادل باش يبان ولو بدون علم، هذه من أسباب الجدال. طيب إذا عرفنا معنى معاني الكلمات تاع الجدال والمناقشة والمناظرة إلى آخره، عرفنا متى بدأ الجدال، وعرفنا كذلك أسباب الجدال. أما حكم الإسلام في الجدال هذا إن شاء الله سنعرفه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، ونعرف كذلك شروط الحوار، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب نأخذ بعض الأسئلة، نبدأ بالعاجل، هذا يا عاجل، كيف هذا عاجل، ها شوفوا العاجل الثاني هذا امرأة تاع منامة، طيب نعيم بن مسعود قال ذكرت آنفا نعيم بن مسعود ولم تذكر من هو نعيم بن مسعود، هذا يا كان مشركا ثم أسلم ولم يعلم به المشركون أنه أسلم، لم يعلم به المشركون أنه أسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخذل أبا سفيان، يعني يحذره ويقول له أنصحك أن ترجع إلى مكة فإن محمدا وأصحابه مغتاظون عليكم وسيأتون إليكم. يقول ما معنى عندما يكون المعتمر أو الحاج محرما محلقا ومقصرا؟ ما معنى التقصير؟ التقصير يعني ما يحففش قاع شعره تاع راسه لما يكمل العمره تاعه أو يكمل الحج تاعه، كاين إما يدير الحلق وهو يحفف قاع شعر تاع راسه قاع بالموس، هذا هو الحلق. أما التقصير ما يحففش قاع شعره، يعني ياخذ كما نقولوا باللغة الفرنسية يدير لا كوب، كما نقولوا راني حنحفف، حفف يعني ما ينحش قاع شعره، إنما يدير ياخذ من جميع الشعر. ها أما المرأة ليس عليها حلق لما تكون حاجة أو معتمرة، وإنما عليها التقصير، تجمع الظفيرة تاعها وتأخذ قدر الأنمولة، قدر الأنمولة من ظفيرة شعرها يكفي، هذا هو التقصير تاع المرأة. خاص بالدرس يقول هذا الأخ: يا أيها الذي قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وفي أي مفهوم شنو هذا يصنف هذا الخطاب؟ فهمش سؤال غير مفهوم، أي مفهوم؟ هذا عام، الله تعالى قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا عام لكن خص بالبيوت التي ولو كانت مش بيتك ما دام مفاتيح تاعها في يدك وليس فيها إنسان فادخلها بدون استئناس. نعم هذا خلاص. سؤال في الدرس يقول: ما حكم الإسلام في البيطري الذي يأخذ أجرة على التلقيح الاصطناعي؟ يجوز البيطري يأخذ الأجرة على التلقيح الاصطناعي لأنه هو مخداش على جال الماء تاع الفحل، وإنما أخذ على العملية إنه يجيب له لهذوك الماء تاع الفحل في أنبوب ويجعله في رحم هذيك الناقة أو البقرة، فهو يأخذ على العمل وليس على الماء نفسه. نعم مستعجل جدا، قال اقرأه في نفسك، نقرأه سرا صح معنى ما نجاوبوش. هاي هذا صاحب السؤال يأتي إلي ويقول لي على الصلاة هذه من شعوش يقول. طيب يقول: قلت لنا إن وضع اليد اليسرى على خلف الظهر مكروه في الصلاة فقط، فما قولكم في حديث من مر برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إليتي لعيدي فقال أتقعد قعدة مغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بسند صحيح. إيه وش بهذا ماله؟ هذا الحديث افهمه على حديث الصلاة وخلاص، ما تفهمش الحديث هكذا وحده، هذا الحديث موش وحده في الموضوع، افهم هذا الحديث على ضوء الحديث الآخر. نعم يقول: قرأت في أحد الكتب التي تبطل منهج الخوارج ويبين أثر السلبي على المسلمين جراء الخروج عن الحكم، وأعطى المؤلف بأهل الحرة وفتنة ابن الأشعث، ولم أعرف شيئا عن هاتين الحادثتين، أرجو أن تعطونا نظرة وجيزة. يقول هذا أحد الكتاب كتب في كتاب يحذر المسلمين من الخروج عن الحكام ويبين الآثار السيئة التي تكون من جراء ذلك، ثم أعطى المؤلف مثالا من التاريخ بأهل الحرة وفتنة ابن الأشعث. أهل الحرة هادوا في المدينة خرجوا مدينة المنورة في عهد يزيد ابن معاوية، في عهد يزيد ابن معاوية أهل المدينة خرجوا على يزيد خلعوا بيعته، فأرسل إليهم جيشا فقاتلهم وانتصر عليهم وحدثت أمور عظيمة وقتل من المسلمين كثير. هذا شوف يعني مع أنهم في المدينة، مع أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود هناك، لكن ما دام خالفوا السنة سلط الله عليهم. ثم ندم الناس، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان موجود في المدينة ونهاهم، قال لهم ما تخرجوش على الحاكم، قالوا له ما حبوش يسمعوا له. فابن عمر بقي في بيته ولم يحدث له شيء، والحمد لله، ربي يحفظه واحفظ الصحابة اللي كانوا صحابة قلال في ذاك الوقت في المدينة، لكن اللي خرجوا ما سمعوش كلامهم، فصارت فتنة. وأما فتنة بن الأشعث فهذا خرج عن الحجاج، على بالكم الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما جبارا، كان يقتل لأدنى سبب، ما عندوش سجن برك، قتل على طول، تغلط ليغلط رأسه يطير، كان ظالما عليه من الله ما يستحق. ومع ذلك كان العلماء يقولون اصبروا. الحسن البصري رحمه الله كانوا يقولوا له شوفوا شو يدير الحجاج وكذا، قالوا اصبروا ما تخرجوش عليه. فخرج واحد يقولون ابن الأشعث ومعه جماعة من الفقهاء وغلطوا وصارت فتنة عظيمة، وانتصر عليهم الحجاج مع الأسف، انتصر عليهم الحجاج وتبدلت العقلية وتبدلت أمور كثيرة، مع أن العلماء نهوهم قالوا ما تديروش هذا الأمر. وفتنة ابن الأشعث حدثت في العراق، حدثت في العراق. فالمهم الخروج على الحكام المسلمين ولو كان فيهم ظلم ولو كانوا يأخذوا الخيرات لأنفسهم، الصبر عليهم أهون من الفتنة ومن إراقة الدماء ومن اختلاط الأمور. ويقول الكثير من العلماء إن الشر الذي يأتي من خروج على الحكام أكثر من الشر الذي يأتي من الحكام الظالمين الجائرين الذين يستأثرون بالخيرات ويفعلون المنكرات. طيب، ما لما يقول العلماء بالصبر لا يعني هذا طاعتهم في معصية الله، لا، ولا يعني هذا الذوبان في بحر الظلمات، لا، وإنما إنسان يتمسك بدينه قدر الاستطاعة ويبتعد عن الفتنة. يقول ما صحة قول القائل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه المقولة قالها بعض الدعاة المعاصرين، والجملة الأولى صحيحة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، هذا صحيح. وأما الجملة الثانية فهي خطأ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هنا لابد من تقييدها، قيدها بعض العلماء الكبار، قال ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مع النصيحة والبيان، مع النصيحة والبيان، ويعذر بعضنا بعضا فيما يجوز العذر فيه. كاين أشياء ما نعذركش فيها، لأن الخلاف نوعان، كاين خلاف جائز وكاين خلاف لا يجوز. الخلاف الذي يجوز هو الخلاف الذي يكون عن اجتهاد، فإذا أخطأ فترد على قوله ولا ترد عليه هو. أما إذا خالف الإنسان ووقع في أمور خلافية ليس أمور اجتهادية فيرد على القول وعليه، على القول وعليه، ويعنف. يعني واحد خالف الإجماع، الأمة أجمعت على كذا، مثلا واحد الآن يجي يقولنا يجوز المرأة تدير خطبة تاع جمعة وتصلي بالناس الجمعة، هذا من الخلاف الذي لا يجوز، لأن الأمة أجمعت على أن المرأة ما يجوز لهاش تدير خطبة تاع جمعة وتصلي بالناس، لا يجوز بإجماع العلماء. فواحد اللي يقول ما نقولوش ويعذر بعضه، كيف نعذر هذا؟ ما نعذروش، نرد على القول هذا ونرد عليه وأعنف، لكن التعنيف بما لا يأتي به فتنة ومفسدة أكثر، لأن الخلاف كاين المسائل الاجتهادية وكاين المسائل الخلافية. المسائل الاجتهادية اللي فيها ممكن يكون اجتهاد بين العلماء، فهذه يرد على القول، وأما صاحبه فلا يعنف. مثلا الإمام الشافعي قال مسألة، والإمام مالك قال مسألة، الإمام مالك هو مثلا قوله هو الراجح، والإمام الشافعي أخطأ، هنا نقول يرد على القول، بصح الشافعي ما تمسوش، عالم من علماء الأمة، وهو المسألة مسألة اجتهادية. أما مسألة خلافية بمعنى خالف الإجماع أو خالف السنة من كل الوجوه، من كل الوجوه، مثلا واحد قال يا جماعة ها يا سيدي يوم العيد نديروا أذان صلاة العيد، يعني صلاة العيد ما فيهاش أذان، كاش ناس سمعتم مؤذن يأذن، كانش أذان. واحد يقول ما عليش نديروا أذان، الناس مراقدين خاصة عيد الفطر شهر كامل وهما صايمين وبالك يرقدوا، ما نديروا لهم الأذان باش نوضوهم لصلاة العيد. قالوا لا، هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شحال هو يصلي العيد؟ ثمان أعياد صلى، ثمان أعياد، عمره ما دار أذان في صلاة العيد، فهذه مخالفة للسنة، مخالفة صريحة، فهذا يرد على القول وعلى القائل. واضح هذه المسألة هذه؟ طيب تفضل. سؤال أو سؤالين، يقول الأخ كيف يستيقن المسلم من معية الله عز وجل وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ الأسماء المسلم لكي يعينه الله لا بد أن يفعل الأسباب التي يعين الله تعالى بها المسلم، وهو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية نوعان، كائن معية عامة الله تعالى مع خلقه جميعا المسلم والكافر بعلمه ورزقه وتربيتهم بالنعم إلى آخره، وكائن معية خاصة وهي معية التأييد والنصر، هذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. فالمسلم إذا أراد أن يعينه الله فلا بد أن يحقق التوحيد ويحقق التقوى والإحسان، فمن كان تقيا محسنا فإن الله تعالى يؤيده وينصره. طيب يقول لماذا ذكر في القرآن الكريم مازال سؤال، لماذا ذكر القرآن في القرآن الكريم الظلمات بالجمع والنور بالمفرد؟ قال العلماء الظلمات جمعت لأنها كثيرة، طرق الغواية وطرق الضلال كثيرة، وأما النور فهو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طريق تاع الحق واحد، الحق واحد، هذه حتى نقولوها احنا في الدارجة، نقولوا الحق واحد، وأما الخطأ فهو متعدد، الحق واحد. طيب ماذا نقول في الإسرائيليات وما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي القصص التي يرويها بعض العلماء ويجيبوها من عند أهل الكتاب، وبعض الناس يجيبوها في التفسير وفي قصص الأنبياء، فهل نأخذ بها أم لا؟ هنا يقول الراجح في المسألة هذه أن الإسرائيليات الإنسان يتحاشاها، يبتعد عنها ولا يأخذ منها إلا إذا كان عالما يفرق بين الحق والباطل ويأخذ منها ما لا يتعارض مع الشريعة، أما ما يتعارض مع الشريعة مع الدين مع العقيدة فلا نأخذه. طيب مثال، مثلا كما راه منتشر على سيدنا سليمان عليه السلام، باللي سيدنا سليمان الملك تاعو كان في الخاتم، ولهذا قال لك واش أنا عندي خاتم سليمان ندير لك هكذا ندير لك، يعني يظنون أن سليمان كان كيحب حاجة يدور الخاتم تاعو يصرى واش حب، هذا ما كاش منها، هذا كذب، لأنه يقولوا من في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام كان لما يحب يدخل بيت الخالة ينحي الخاتم لأنه فيه ذكر الله ويخليه عند واحد العجوزة، يدخل بيت الخالة ثم يخرج تعطيله الخاتم ويعود يلبسه، واحد نهار الشيطان واش دار، خلى سليمان حتى دخل بيت الخالة وتصور بشكل سليمان، فجاء إلى العجوز وقال أعطيني الخاتم، فأعطت له الخاتم غير لبسه ولا يتصرف الجن والإنس ولا يتصرف لما خرج سليمان قالها العجوز أعطيني الخاتم، قالت له الخاتم ده سليمان تشكون أنت روح. فذهب سليمان وهرب من البلد اللي كان فيه إسرائيليات، ومن بعد ولا يخدم صياد، يخدم صياد وعنده يخدم عنده واحد صياد تاع البحر، وكل عشية يعطي له زوج حوتات، واحدة يقليها واحدة يشويها ويرقد. في يوم من الأيام الأقل الوزارات تاع سليمان فاقوا باللي هذا اللي راه يحكم فيهم ماشي سليمان، لأنه تصرف تصرفات غير التصرفات اللي كان يديرها سليمان. وفي بعض الروايات أنه كان يدخل على زوجات سليمان أعوذ بالله، وكان يأتيهن وهن على الحيض، فقالوا كيف سليمان ماشي موال في جامع في الحيض، كيف ربي يخلي الشيطان يعتدي على شرف سيدنا سليمان أعوذ بالله، يعتدي الشيطان على شرف سليمان، هذا كذب هذا. فلما فقولوا للشيطان ما نفعوش الخاتم ثم ما ردهمش حجارة ولا أهرب لهم، كي أهرب لهم أرمى الخاتم في البحر، جات واحد سمكة كلات هذيك الخاتم، سليمان كي صيد سمكة صاب هذه كي شواها صاب فيها الخاتم، البس الخاتم عاود ولا له الملك. هذا كذب، ومع الأسف راه موجود في بعض الكتب يقولون كذلك أن أيوب عليه السلام كي مرض، وهم يقولوها بزاف من الناس، بزاف من الناس يعتقدوها لأنه سمعوها من كثير من المدرسين ومكتوبة في بعض الكتب مع الأسف. وش يقولوا؟ باللي سيدنا أيوب عليه السلام كي مرض الدود ولا يخرج من الجسم التاعو، وكي يشوف دودة خرجت من الجسم التاعو وبعدت على الجسم يعاود يردها ويقولها كولي من رزق ربك. ما كاينش من هذا يا جماعة. أيوب عليه السلام مرض مرض عادي، حمى شديدة صح، لكن الأنبياء ما يمرضوش مرض معدي ومرض منفر. النبي الأنبياء قاع ما يمرضش مرض معدي وما يمرضش مرض الناس يهربوا منه، ما كانش هذا. هذه منين خليناها؟ من عموم الشريعة الإسلامية، من عموم العقيدة، واضحة؟ فإذا هذا المسألة هذه واضحة، هذه الإسرائيليات ما نأخذوش منها إلا ما وافق ديننا. وباش تعرف ما وافق ديننا لابد أن تكون على دراية. نأخذ آخر سؤال في المنام، يقول هذا: امرأة رأت في المنام أنها تحفر هي وزوجها رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جبل شامخ. هذا الرؤية مش مليحة، على المرأة هذه وش تدير؟ تبزق على اليسار تاحة تتفل تنفث وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأيت في هذه الرؤيا، لأنه هذه مش مليحة الرؤية هذه بلا ما نشرحها. طيب، امرأة رجل رأى في المنام، لا امرأة رأت في المنام بأن القمر هوى عليها من السماء وهي تنادي على الناس ولكنهم لا يبالون ولا يسمعونها، كيف تعوذ بالله من شر هذا المنام مش مليحة، وما تحكيهاش ما تحكيهاش ما تصراش. هيا دوك نجيبوا منام مليح. رجل رأى في المنام موجة عظيمة تاع بحر صدمت عليه وهو جالس على الشاطئ وسقطت أمامه ولم تصبه. هذه إن شاء الله بشرى لك أنك لا تضرك الفتنة، لا تضرك الفتنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا سؤال: هناك إنسان له فهم سريع يستعمله في التكفير، كلما ذكرت هنا يا تاء الله يهديك تاء مفتوحة هاك دخلوا هاك في هذه الأمور واللغة كسرها، كلما ذكرت له دليل ولا دليلين ولا دليلا؟ خير واحدة. واش تخيره؟ دليلا مفعول به. كلما ذكرت له دليلا يحرم الخروج أو ذكرت جاء جائك جاء الهمزة درها على النابرة وقت وين نزمي ديرها على السطر يا أخي الله يهديك وراك تجادل أصحاب التكفير وانت اللغة مكسرها. جاءك بأدلة كثيرة من السير السير مثل خروج صحابة ما كاش ألف ولام كليتها على بعضهم وغيرها من الأدلة. فبماذ الألف ثاني ناحيتها على أخويا يعني. فبماذا ينصح وكيف؟ لأنه إنسان قريب مني. هذا وش دير له؟ جاك قال لك اسمع كل ما نوض صباح حس راسي يوجع فيا وعيني يضروني وما عندي الشهية وش تقول له؟ وش تقول له؟ قال له روح للطبيب ولا تفتيلو. ها اللغة العربية راك مكسرها انت ما تجادلوش هذا. قول له اسمع روح. قول صحابة وقال ابن تيمية خاصة ابن تيمية. ابن تيمية رده هو الإرهابي الكبير في العالم. هو بريء منهم. يجيبوا كلمة منا كلمة منا قال ابن تيمية ويلصقوها يديروا لها شوية لصقة ويديروها هكذا ويمشي. قول اسمع أنا ما نجادلكش أنا ما اللغة ما أنا نكسر فيها. روح عند الشيخ فلان وقعد معاه. على مكان. ما تكسرش راسك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.